السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بأداء الأمانة، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب ذكره المؤلف على إثر الأبواب السابقة، فذكر قبله باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تلاه بباب في التحذير في شأن من أمر بمعروف ولم يأتمر به أو نهى عن منكر ولم ينتهي عنه، فعقبه بذكر الأمانة، لأن الأمانة على ما ذكره أهل العلم في هذه الآية تتناول كل ما أمر الله به وأمر به الرسول عليه السلام، فهي آية جامعة لأمور الشرع كلها، من الآيات الجامعة لأحكام الشرع وأوامره ونواهيه. وإن كان ورد عن بعض السلف كالإمام علي رضي الله عنه، ورد عنه أنها في شأن ولاة الأمور، أنها في شأن ولاة الأمور أن يؤدوا حقوق الرعية وما استؤمنوا عليه، وورد عنه أنها في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وأمرائه، وهكذا في شأن ولاة الأمور. لكن الصحيح أنها عامة تتناول جميع المخاطبين، لكن بالأولى ولاة الأمور، فالحكام من الأمراء وعامة الولاة فإنهم مطالبون بأداء الأمانة، والأمانة كل ما اؤتمنوا عليه. وإن كان بعضهم ذهب إلى التخصيص فقال هي الصلاة أمانة والصوم أمانة والغسل من الجنابة أمانة، لكن الصحيح أنها عامة في كل أمور الدنيا والدين. فبعض الناس إنما يتصور الأمانة في الودائع التي يتعامل بها مع الناس، ولا شك أن الوديعة أمانة، فالوديعة التي تضعها بين يدي آخر وتأتمنه عليها فهي أمانة، يجب عليه أن يحافظ عليها. وكذلك العارية، إذا استعرت من شخص شيء فإنها أمانة بيدك لصاحبها، بل الأشياء التي تكون بمقتضى العقود وتنتفع بها بمقابل وبعوض كالإجارة فهذه أيضا أمانة. فأنت إذا استأجرت سيارة أو بيتا أو شيئا من ذلك فهو أمانة بيدك، ما يجوز أن تتصرف فيه بحماقة وغش، بل تستنفع به بحدود العقد الذي بينك وبين صاحبه. فإذا قال لك السيارة مثلا استأجرتها بحدود معينة، مسافات معينة في حدود البلد، ما تخرج بها إلى البر، فهذه أمانة بيدك، لأنه لا يعلم عنك، قد تخرج بها إلى البرية وطرق وعرة وهو لا يعلم، فهي أمانة بيدك مع أنك أخذتها بأجرة، لكن الأجرة مقابل ما بينك وبينه من عقد. إذن فالأمانة عامة. وقيل في سبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وطلب مفاتيح الكعبة من بني شيبة، عثمان بن أبي طلحة وشيبة بن عثمان، فتلكأوا في دفع المفاتيح إلى النبي عليه السلام، ثم دفعها شيبة أو عثمان بن أبي طلحة الحجبي، وقال بأمانة الله. فالرسول عليه السلام أخذ المفاتيح وفتح الكعبة ودخلها وحطم الأصنام وكسرها وأخرج المقام، ثم أتى العباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام وطلب منه أن يعطيه المفاتيح ليجمع بين سدانة البيت والسقاية، فنزل قول الله جل ذكره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فوضعها عليه السلام في يد عثمان وقال: خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فأعاد المفاتيح إليهم باعتبار ما جرى به العرف، وأقر عليه الصلاة والسلام هذا العرف وأقر المفتاح في يده. لكن القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون الآية كما ورد عن عمر رضي الله عنه، لأنه ورد من طريقه أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام من الكعبة نزلت هذه الآية، يقول عمر: ما كنت سمعتها قبل ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا سلمنا بهذا نقول العبرة بعموم اللفظ، فالآية عامة لكل الأمانات في العبادات والطاعات والمعاملات، فيجب على المسلم أن يكون أمينا في كل الأحوال. بل في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فالمسلم لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالحسنة. ولذلك في الحديث: إن الله لا يمحو السيئة بالحسن، ولكن يمحو لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. ثم ذكر الشطر الآية من الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل كذلك هو من الأمانة، فالقاضي والحاكم العام الأمير وكل متنفذ وله نوع من سلطة فهو مؤتمن عليها، مؤتمن عليها، أمين على هذا الأمر، فقد يحكم بالعدل وقد يحكم بالجور والظلم. فالعدل مناسب للأمانة، لأنه أمانة بين الحاكم وبين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يحكمون في أهلهم وحكمهم وما ولوا وما ولوا. فكل ما وليته من أمر يجب عليك أن تعدل فيه، ولو كان أمرا قليلا بسيطا سهلا يجب عليك أن تعدل وتتحرى العدالة بين أبنائك الصغار، بين طلابك الصغار، بين كل من تتعامل معه. ولذلك في الحديث المشهور: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راعي، والرجل راع في بيته، والمرأة راعية فيه، والخادم راع في مال سيده. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذن كل واحد تتعلق به رعية بحدود قدراته وإمكاناته. المدير على مجموعة من الناس في شركة في إدارة ما فهو مسؤول عنهم، فضلا عن رب البيت في بيته مع زوجته وأولاده ومن يكونون تحت يده. فإذن الأمانة عظيمة، عظيمة جدا، ويؤكد عظمها وثقلها الآية التي ثنى بها المؤلف رحمه الله، وهي قوله جل ذكره: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذا مما يدل على أن الأمانة يعني عامة في كل التكاليف الشرعية. لذلك جاء بالأثر أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فسألنا ما يكون لنا من ذلك، فقال الله تعالى: إن أديتن الأمانة فلكن الأجر والثواب، وإن أخفقتن في ذلك فالعذاب، فاستعفينا الله من ذلك، وأن نعمل مسخرين من غير تكليف. فعرضها الله سبحانه وتعالى على آدم فسأل كذلك فأجيب بمثل ما أجيب فقبلها. في الأثر أنه ما إن كان ما بين الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب إلا وحصل منه ما حصل، أخل بالأمانة في استجابته واستجابته للشيطان وإغواء الشيطان له، فكان هذا من الإخلال بالأمانة من أول الأمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات والأرض وذكر الجبال، فالجبال مع أنها داخلة في مسمى الأرض، داخلة في مسمى الأرض، لكن لصلابتها وثقلها وشموخها ومع ذلك أشفقت من حمل الأمانة. والعجيب في الأمر أن الذي تحملها ابن آدم من أين هو؟ من الطين، جزء بسيط من الأرض، جزء بسيط من الأرض، مخلوق من الأرض، مخلوق من الطين. فيا سبحان الله، هذه الجبال العظيمة الشامخة بل الأرض كلها والسماوات تتعذر وتستعفي الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع عظمها وكبرها تحملها الإنسان، لكن ما تحملها إلا بتوفيق من الله، بتوفيق من الله. فمن حمل ومن أخلف، وإلا فالإنسان هو جنس الإنسان، وحمل الإنسان جنس الإنسان، والإنسان فيهم أولهم آدم أبونا ونبينا عليه الصلاة والسلام، ثم فيهم داخل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفيهم من الشهداء والأولياء والصالحين والصديقين داخل في مسمى الإنسان. إذن فالمقصود أن هناك من الإنسان من أخل بها، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان حملها، لكن هل حملها كما ينبغي أم أخل بها؟ فتفاوت حمل الإنسان لها. أما في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد حملوها كما أمر الله بفضل من الله، وأما غيرهم فقد ذكر سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل الذين حملوا التوراة فلم يحملوها، أي لم يقوموا بها. فهذا شأن كل من حمل هذه الأمانة ولم يلتزم بما ينبغي عليه منها، فهي عظيمة. ولذلك قال في شأن الشهيد عليه الصلاة والسلام يغفر له كل شيء إلا الأمانة. والأمانة كما ذكر أهل العلم لا يعفى منها معسر ولا ميسر، لا من هو موسر ولا معسر، لا يعفى منها، لأن بعض الناس يستخف بالأمانة يقول أنا محتاج، تقول أدي هذا المبلغ لفلان أو احتفظ بهذا عندك أو ما إلى ذلك، فتسول له نفسه، بل يسول له الشيطان أنك بحاجة فخذ، هذا إخلال بالأمانة وخيانة، وخيانة للأمانة، فلا يجوز لك أن تخل بها وتعتبر ضامن في هذه الحالة. إذا تصرفت بها أدنى تصرف فقد فقدت الضمانة الشرعية التي ضمنت لك شرعا بعدم الضمان، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أن المستودع والمؤتمن لا ضمان عليه ما لم يفرط أو يقصر، فإذا حصل منه شيء من التقصير فقد رفع عن نفسه هذه الحصانة ولم يعد أهلا أن يكون أمينا يعفى من المسؤولية. فهذه الآية عظيمة في شأن الأمانة، وأنها ليست مجرد الودائع التي تكون بين أيدي بعض الناس لبعض، بل هي عامة التكاليف الشرعية، عامة التكاليف الشرعية، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ الرسالة، فأنت مكلف بهذه، هذه هي من الأمانة، من الأمانة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤديها إلى أهلها. فتعلم الجاهل وتنبه الغافل وتنصح وتنكر، فكل هذا من الأمانة التي حملت إياها، فعليك أن تستعين بالله وتؤدي ما حملت كما أمرك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حق السماوات وأشفقنا منها أي خفنا، يعني انظر الله سبحانه وتعالى قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأشفقنا منها، يعني خفنا ألا يتحملنا، مع أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس على ظاهره بل هو نوع من التمثيل، يعني تمثيل الله سبحانه وتعالى يمثل لنا بأن لو كانت السماوات والأراضين والجبال تعقل ويتصور فيها العقل والتكليف لا أشفقت من الأمانة وأبين أن يحملنا لما يكون يعلمنا من ثقلها فحملها الإنسان، فإنه كان ظلوما جهولا، ظلوم في حق نفسه يظلم نفسه، والله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نظلم أنفسنا، لأن ظلمك للآخرين ظلم لنفسك، بل ظلمك لله سبحانه وتعالى بالشرك والكفر والمعاصي فهذا ظلم لله سبحانه وتعالى، ولذلك أعظم الظلم وأقبحه الشرك بالله، فالإنسان بطبعه ظلوم ظلوم، وعاقبة الظلم ترجع إليه إنه كان ظلوما جهولا، جهول بالعواقب، فكأن هذا كما يذكر بعضهم لما تحمل هذه الأمانة ما يعني أحس بعاقبتها وعظيم مسؤوليتها، ولكن مهما كان فالحقيقة مسؤوليتها بالنسبة للمسلمين إلى خير، الذين استجابوا لله وللرسول فعاقبتهم إلى خير وعاقبتهم حميدة، لكن الكفرة والظلمة هؤلاء منهم يتمكن منهم هذا الظلم والجهل، ظلوم وجهول ما لم يخرجه الله من الظلمات إلى النور، وإلا فالأصل فهو ذو ظلم لنفسه ولغيره وذو جهالة بربه وبعاقبة الأمور وكل ما يأتيه، إلا أن يتداركه الله برحمته فيخرجه من ظلمات الجهل والظلم إلى نور العدل والإنصاف والعلم بالله وبحقوقه. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من الآية أن الإنسان يمتنع ويتهرب من حمل الأمانة الدنيوية؟ إيه نعم، العلماء يقولون في شأن الأمانة يعني ما هو الحكم، هل من المستحسن في حق الإنسان إذا استودع شيء أن يقبل أو عرضت عليه أمانة أن يقبلها؟ فيقول الأمر الحكم يختلف، إن كان يعرف من نفسه الضعف فلا ينبغي له أن يقحم نفسه في هذا ويعتذر، لا يجوز له أن يتورط في حفظ الوديعة والأمانة ما دام يعرف أنه لا قدرة له على حفظها، وإن كان يجد من نفسه القدرة والإمكانية فيستحب له، يستحب له لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى، وقد يكون واجب إذا كان أخوك بحاجة ماسة أن يستودعك هذا الشيء، إما ظالم يطالبه بأشياء فأراد أن يخفيها عن هذا الظالم، أو هو في موقف حرج ويخشى على ماله الهلاك من سيول أو غيرها فيستودعك هذا الشيء وأنت بإمكانك الاحتفاظ به والمحافظة عليه، فمن أهل العلم من يوجب عليه هذا، من يوجب عليه في هذه الصورة أن يقبل هذا الأمر بشروطه. والأمانة المذكورة في الآية الثانية هي تتناول كل ما ذكرته. إيه نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه، وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الحديث أيضا في شأن تأكيد الأمانة وأن الإخلال بها من صفات المنافقين، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يخبر عليه السلام أن آية المنافق ثلاث، أو آيات على ما ورد في بعض الألفاظ، آيات المنافق ثلاث أي علاماته التي يعرف بها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي لفظ وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. وورد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما زيادة على هذه الخصال، أربع خصال: من كن فيه كان منافقا، ومن كانت كان منافقا خالصا، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فزاد فيه الغدر في المعاهدة، والفجور في المخاصمة. وأهل العلم يقولون هذه الخصال في الغالب كلها ترجع إلى نوع من الإخلال بالأمانة الذي يتقمص هذه الصفات، غالبا ما يظهر خلاف ما يبطن، ما يظهر للناس خلاف ما يبطنه، فهو يتظاهر بالصدق بينما الذي يظهر منه الكذب، ويتظاهر بصدق الوعد والوفاء به وإنجازه وهو على خلاف ذلك، ويتظاهر بأنه أمين في الوديعة والأمانة مع أنه يخون فيها، وهكذا في خصومته ومعاهداته. فإذا كانت الأمانة الإخلال بها يجعل الإنسان في عداد المنافقين، فلا شك أن هذا يدل على عظيم شأنها وعظيم خطرها. وأهل العلم مختلفون في تأويل هذا الحديث، فمنهم من يقول إنه مشكل لأنه يعني ورد أنه من علامات المنافق، خاصة مع هذا التأكيد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ومع التأكيد الذي في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي محضا. فمن أهل العلم من حمل هذا على النفاق العملي، فهم يرون النفاق نفاق اعتقاد ونفاق في الأعمال الظاهرة والتروك، فنفاق الاعتقاد هو الذي في القلب ويظهر، لا بد أن يظهر. الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، فيكون من فلتات ألسنتهم وتصرفاتهم ما يعرفون به، ما يعرفون به. فإذن منهم من قال هذا في شأن النفاق العملي، ومنهم من حمله على المستكثر من هذه الصفات الملازم لها، قالوا خاصة أنه ورد بلفظ إذا، وإذا تدل على التكرار دائم شأنه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. فهذه الصفات حرية أن توقعه في النفاق الاعتقادي. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال إن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الزنادقة عندنا اليوم، المعروفون بالزنادقة، وهم الآن في هذا العصر من يسمون بالعلمانيين وأضرابهم، ممن يتظاهرون بالإسلام لكن تعرف من مقالاتهم وكتاباتهم وتصرفاتهم وعدم الغيرة بل والتوجه إلى الحضارة الغربية الكافرة والجري وراءها ومحاولة إشاعتها في صفوف المسلمين، تعرف منهم أنهم يعني ليس لهم ثقة بالإسلام، ما هم واثقين في هذا الدين، لولا ما يخافون أو يخشون لا أعلنوا حقيقة الأمر. ولذلك إذا خرجوا إلى البلاد الكافرة تجدهم في هيئاتهم وتصرفاتهم وأحوالهم لا تفرقهم ولا تميز بينهم وبين الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أهل العلم من يقول هذه الصفات قد تؤول بصاحبها من الكفر العملي إلى الكفر الاعتقادي، فهي دليل على فساد الاعتقاد إذا أكثر منها. إذا أكثر منها فهي في أول الأمر نفاق عملي، لكنها مع الاستخفاف بهذه الأحكام الشرعية، لأن الكذب كما جاء في الحديث الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور في النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهكذا الغدر ليس من شأن المؤمن أن يغدر ولا أن يفجر في خصومته ولا أن يخون أمانته، فإذا اجتمعت عليه هذه الأشياء ففي الغالب أنه من المنافقين حقا، منافق خالص محض، نفاق اعتقادي مهما كان. خاصة الحديث يعني أكد وإن صلى وصام، هذا أمر ما تكد تستطيع أن تخرج منه، وإن صلى وصام. فنسأل الله العافية وأن يوفقنا للبعد عن ما يشيننا من هذه الصفات وغيرها من صفات المنافقين، وأن يجعلنا ممن يتصفون بصفات أهل الإيمان ويحرصون على الأمانة ويؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.